الان نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة. وصدق رب العالمين اذ يقول ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هيا بنا اخوة الايمان والاسلام نعيش مع علم من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ابن المعالي مركز منيا القمح. واحيط علم سيادتكم ان الختام سيكون مع علم اخر من اعلام التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، لاننا جميعا جئنا في هذه الليلة لكي نشارك مع حضراتكم. هيا بنا نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات سائبات عابدات سائحات سيبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا عابدات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أقول لكم إنها ليلة التجليات الربانية والفيوضات الإلهية التي يتجلى بها رب العالمين على عباده المخلصين الذين يقرؤون كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشتم بقلوبكم واهتزت القلوب وصغت الأذان وتعايشت الأبدان مع حلاوة القرآن الكريم وروعة الأداء ودقة التلاوة روائع المصحف المجود عند رب العالمين. قرأ علينا علم من علام التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ابن المعالي مركز منيا القمح اخوة الايمان والاسلام. وقد اتصل تليفونيا القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي اتقدم باسمه يا مولانا الشيخ محمد المهدي شرف الدين. اتصل الدكتور القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي تليفونيا الان يقدم خالص العزاء نظرا لان معه تسجيلات خارجية في القنوات الفضائية، فاسأل الله له التوفيق دائما لانه فخر لمحافظة الشرقية وقراء جمهوريات مصر العربية. هيا بنا اخوة الايمان والاسلام نعيش مع قارئ اذاعة وتلفزيون وسط الدلتا علم من اعلام التلاوة، نشأ في بيت القرآن الكريم، فالوالد مربي للقرآن الكريم والشقيق الاكبر علم من اعلام التلاوة، والشقيق الثاني ايضا علم من اعلام التلاوة بيت القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي مع ايات مثل الختام. ادعو الله له بالتوفيق فليتفضل.